والعرق نابع من جسمه، فلو كان نجسا لايش؟ لكان العرق نجس، ولكن مع ذلك يخالطه صلى الله عليه وسلم ويخالطه الناس. يعني كل انسان لازم يجيب له برجعه ولا سرج على الحمار قد يركبه بدون شيء مباشره له فيصيب من عرقه، اذا هو طاهر وليس بنجس. فاذا مات يمكن ان ناخذ جلده فننتفع به، فجلد الحمار قبل موته طاهر. فابو حنيفه يقول الا الخنزير لانه نجس في حياته بذاته نجس، لم تسبق له طهاره ولا يمكن ان يطهره شيء اخر. ويقول النجاسه قسمان، نجس الذات ونجس العربي، والنجس بذاته لا يطهر كالعذره، لا يمكن ان تطهر العذره حتى تتلاشى وتعدمها بالكلي، لكن ثوب وقعت عليه نجاسه تغسل النجاسه يبقى الثوب ايش؟ طاهرا. فلذا يقول ابو حنيفه رحمه الله الخنزير جلدا ولحما رجس في حياته ومماته، فلا يمكن ان يطهر بدماغ. والحيوانات الاخرى طاهرة قبل الموت، والنجاسة طارئة عليها بعد الموت، والنجاسة الطارئة يمكن تطهيرها. ايما ايهاب دبر اخذ الجميع او اخذ ابو حنيفة رحمه الله بالتعميم، والشافعي رحمه الله قال الا الخنزير والكلب، لان الشافعي رحمه الله يتبع الكلب، عنده الكلب نجس بجميع برمته، فهو الخنزير عنده سواء، فلا يطهر جلد الكلب عند الشافعي رحمه الله. وعند ابن حزم يطهر كل شيء حتى الكلب والخنزير، لانه كما قلنا ياخذ باسم الظاهر والعموم ايما ايهاب، بل ما استثنى لا خنزير ولا كلب، ولم ينظر الى ما جاءت الايه وما اخذ به ابو حنيفه رحمه الله. من العلماء من يقول القضية جاءت في شاه والشاه مأكولة، فيكون أيما إهاب من مأكول اللحم، لأن القضية في مأكول اللحم. والآخرون قالوا لا، مأكول اللحم وغيرها. إذا أيما إهاب دبر فقد طهر، هذا على الظاهر، وهو الذي صريح قوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في نوعية الطهارة. عند الحنابلة ان الجلد الميتة اذا دبغ فهو ظاهرا لا باطنا، ومعه المالكية على شيء من الخلاف. ومعنى فهو ظاهرا لا باطنا، تجدون في كتب الفقه عند الحنابلة يصلي عليه لا فيه، جلد الميتة اذا دبغ يقول حنابلة يصلى عليه لا فيه. ما لا يصلى عليه؟ ان تفرشه وتقف عليه وتصلي، لا فيه بان تكون لابسه وداخله بثياب او بثروة وتصلي. لماذا؟ قالوا لان الطهارة في الظاهر، وعند الجميع لو عندك سجادة ولا الحاف وجاءت نجاسة على هذا الوجه فقلبته وجعلت النجاسة الى جهة الارض وصليت على الجهة الاخرى ولم تصل رطوبتها الى الجهة التي انت عليها، الصلاة صحيحة. كما لو كانت النجاسة في طرف منه وصليت في طرف ثاني. هذه السجادة عندنا في المسجد، لو ان طفلا بال عليها ونحن في الصلاة، هل يبطل صلاتنا كلها؟ والذي يصلي على البول، فاذا كان موضع البول بعيدا عن مباشرة المصلي فالصلاة صحيح. انت في بيتك، الحمام تحتك وانت في الدور اللي فوقه بتصلي فوقه ولا لا؟ الجدران متصلة بالمجاري ولا لا؟ لكن لست مباشرا للنجاسة. ولهذا قالوا يطهو ظاهرا لا باطنا فيصلي عليه لا فيه. وهكذا قال المالكية جلد الميتة اذا دبغ يستعمل في اليابسات لا في الرطوبات. فهمتم كيف يا جماعة؟ المالكية يقولون ايش؟ صحيح